حصريا على موقع djkimo.com. سواد عالكل يلا بينا بونسي بونسي برودكشن يمسك نفسك واجمد مش كده ده انا لسه اسمعك النداء هديك طلقات متعددة يلا يا متصيد يتفضلوا عم المظبوط كيري انا عذره صراحة ما انا بفتري هو اللي بينكش مفتري وبيجي عيا كارف ما تجيش في كارف مش مرة ألف قلت لك احذرني اوعى مرة تلاقيني حلوة وشوفيني لحسن تزرزرني انت عيل او انت هلسوسة كارتة ولا حتى تشغلني يا ابني قبلك ندبني حبي لعبني اخد الطريحة مني انا واخواتي ملناش في الجعجعة ولا خدنا الست في المعمعة شفت ولاد رزق الاربعة يعتبرونا هما اي بلد تنزل فيها رجلنا ناسها بجدعنا تشهد لنا بالحب الناس بتحبنا وتدوم اللمة احنا تقسم وسيسي مين انتو بس ومنين يا رجالة مؤمن العبد حملة من غير مجاملة ده الباشا بوصالة عبد من بس قدو ابو زلم سيطر الكل يشهد له هو يابا هو هو زي ما هو ولا حد حدد له سحب الكازلك مش شايف نفر كل عملك بذكر سفر انا اجعل منكم كرة كافر واشوطكو برجلي قال انا مش سامع صوت لكو مش كنتو بتجريتو معاليكو ولا انا علشان العب بيكو هيا ماشي ومقلي جس سمعني حس انا نفسي بس بعنك تبربش لي قلبك ده قلب خص وبتاخده رص في الدور اللي بتعيش لي انت قالهولة هدية بتزيد في ميديا بتطير على الحالة اما في الفيستو فيس يا عيل يا سيس بتتشال بنقالة عدي الكوب بنات مستعبطة واللايفات كلها مليطة عطا طالع من غير الغطا بنديع يا وديع شرف الخير وهدايا وكبسوا وبيرقصوا بيتمحلسوا وبدا الرجالة يفلسوا الامر فظيع يرحم زمان العتاولة لو قالوا جولة كانت الرقاب بتطير الله يسامحك يا ست ساحل ظبط لأجل الدعاية والشير جرالكم يا مجرمين يا متخطرين لركبتكم الخيبة يا ناس يا متميزين ايه يا كويسين راحت فين الهيبة ياخد الواحد يا معمل البدع ويا ريت في الاخر قالوا جدع قولوا للي خلع بعد الدلع يطلب له حنوتي اللي باعوني دلوقتي بيندموا دايرين على رقم يشمشموا ولا كانوا يطولوا ولا يحلموا يسمعوا يوم صوتي بحش طبنا بيبي قلبي وحبيبي ما يلف بتنسيها رن على رقم رن بطال زن ما تجيش تحكيها انت في عيني يا بنتي بس انت بعتي باي باي وفرقيني وانت بعد ما خنت كان امتى صنت خدي جنبي ونسيني زي ما شايف اخد كاري في الكل والبرايق زي الفل اصحاب شباكهم بيدل على بحر ندالة قلت اصل وكذب ونفسنا عالحال ده بقالهم كام سنة اشهد للكل بجدعنا بس على الحالة حب بطلت حب ما بقتش احب في الدنيا دي غيري يلا باي بالسلامة ومع السلامة ما تمرش فيكو خيري انتو كلكو كنتو كان امتى صنتو عشرة وعشرين ملحين هم على حرق دم جدد يا عم ده بيكره ولفرحي من خطب متصيد بالفان القطر وصاد مفيش عان كتب الكلمات نمبر وان مصطفى الجيل دولس البرودكشن توزع ومطروش وغزلة والمسرود لوحوش مع بندا وحاتم ما تجوش وما تتحطوش على عبد مش طالبة هبد مؤمن العبد مين في البلد قدو ابو زين يقولك اشكن تجيب مرشد ما تكرفش على عبده الحاج فيصل ادارة دايما صدارة ريس مالوش ريس حصريا على موقع djkimo.com.